بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. أحسنتم. فقط هذا أبينه. ذكر قدس سره أنه إذا لم يكن الجائر مستوليا على أرض خراج، ما مستولي، نعيش في بلد الجائر ما مستولي على ذلك البلد، هسا إما لقصور يده وإما طغيان، مو هو ضعيف، هو قوي، لكن ذول الواقفين قدامه هم ما تأقل ويا أهل البلد. على كل حال، في مثل ذلك هل هذا الجائر حكم نفس ذلك الحكم الجائر المستولي على البلد بقوة، اللي قلنا من أحكامه أن ما يدفعه من أموال خراجية يكون مملوك لك إما بعوض أو موش قلنا له لا. هسه هذا الجائر اللي ضعيف الحال، هذا احنا شنو اذا اطانا خراج هم يحكم بانه او لا، او لازم هنا شو نسوي؟ ناس تاذن من الحاكم، بعد متعين من الحاكم، ذاك اللي قلنا اما حاكم اما جائر، وين؟ او بعضهم قالوا الا جائر، ذاك وين؟ ذاك في ايه متسلط على رقاب المسلمين، متسلط على كاشف الغطاء رحمة الله عليه. عند كلام قال ايه؟ قال ما دام ما مسلط من الحاكم الشرعي لازم تاخذ اجازة، اجازة هذا الجائر غير كافية وماضية. شنو كلام صاحب كشف الغطاء؟ قرينا جملة منه، هسه هذا نقرأ او ما قرينا الجملة ايه؟ حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن، قال وأما مع فقدان سلطان الجور، أصل سلطان ما أكو، أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته. نعيش احنا في جزيرة بالاسم تابعة الى سلطان ذلك الوقت، وإلا هي من بعدها ذاك ما نقول شنو يصرف له، ما يتمكن من ارسال مثلا من يحكم على تلك البلاد او على تلك الجزيرة او هذا شنو حكمنا الان في تلك الجزيرة أو في تلك المدينة اللي ضعيف بيها، الجزيرة للبعيدة، المدينة شنو اللي هو يحكمها لكن سلطة ضعيفة فيها. قال فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أمر الخراج، إذا دفعنا خراج هذا السلطان الجائر لازم نستأذن من الحاكم الشرع، إذ ولاية الجائر إنما تثبت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطان. يعني كأنه شنو إذا دخلت تحت سلطان راح يأمن حياتك، راح يحافظ عليك لأن يدفع عنك شر الأعداء، أما إذا لا مو داخل انت تحت سلطانه، فمقابل ما هو جاي يبذل من امن وامان اليك انت شنو امر الخراج هم تابع له. كانه هيك نستفيد من الروايات الشيخ الكبير جي. اما اذا لا هو ضعيف ما يقدر يامن روحه، يامن اليك يامنك، هنا انا لا بعد لا يكون ممن شملته تلك الروايات الدالة على أن من أخذ الخراج منه كان حلالا وجائزا مثلا. قول بس اسم قاعد على الكرسي. قال إذ ولا، لكن هذا يدي سند علما الشيخ الكبير إلى الأدلة، يدي يقول من الأدلة هكذا نستفيد. إذ ولاية الجائر مو إحنا عدنا القاعدة شو تقول القاعدة؟ حرمة الأساس. أحسنت الحرمة خرجت منها حصة وهي سلطان لكن يا سلطان خرجت النائب المتسلط على الرقاب القوي هذا الخراج المأخوذ منه عوضا أو معاملة حلال أما غيره ما معلوم الخروج فنتمسك بالقاعدة قال إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه ويكون هذا حتى يكون في سلطانه ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته هسه نذكر لك مثال يعني ثلاثة اللي ما يكونون مصداقين ثلاثة اللي ما يكونون مشمولين إلى هذه يكون في سلطانه ومشمولا لحفظه مصداق الأول فمن بعد عن سلطانهم اللي قلنا يعيش في جزيرة نائية بعيدة أو كان على الحد فيما بينهم أفرض على الحدود لا بين هذا ولا بين ذاك تلك الدولة أو هذا السلطان أو ذاك السلطان سلطان هذه البلاد أو سلطان أو تقوى عليهم فخرج عن مأمور صار عاصي ثار متقوي هو بحيث أنه هو مستغني عن سلطانهم عن كذا حكم ذات يقول فلا يجري عليه حكمهم النكتة ما هي قلنا النكتة عندنا عموم يقول لي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه فالمال المأخوذ من هذا الشخص حرام ملكه لا يحل جاءت روايات أخرجت حصة لكن مقدار اللي خرج والله شنو من كان شنو أحسنت المال اللي يأخذ المتسلط على الرقاب ويدفع إليه أما أكثر من هذه الحصة حصة رقم اثنين هم خرجت له لا اللي شنو السلطان الضعيف إذا أخذ الخراج ودائما في التخصيص الزائد يتمسك بال عموم هنا نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة لأن هو ذاك عموم لا يحل ما واضح المطلب قال اقتصارا على المقطوع به من الأخبار يعني اقتصارا على ما علم خروجه من تحت دائرة العام القاعدة اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب وين اقتصارا في قطع الحكم الثابت بمن بالأصول والقواعد الثابت ب لا يحل مال امرئين الثابت ب نقتصر في الخروج في رفع اليد على المتيقن سوى خذا من عندي مو أنا ما دطي بس خذا من عندي اي فحينئذ اذا دفع لي اياه خذا من ذاك مو ذاك بالزكاه ذاك بالزكاه هسه تعال الخراج شلون ما اكو مذيك القاعده فنرجع الى ما تقتضي القاعده بشكل اخر لا يحل مثلا خب اقول اقتصارا على المقطوع به من الاخبار وكلام في قطع الحكم بالاصول والقواعد وتخصيص ما دل على المنع دل على المنع شنو هو من عن الركون إليهم والانقياد لهم عندنا عموم يقول ولا تركنوا إلى الذين لا تأخذون منهم كذا كذا نقتصر على ما دل الدليل على جواز الركون إليهم وأروحنا إلى دائرتهم وأخذ من عندهم الراتب أخذ من عندهم من بيت المال الخراج هذا ركون إليهم قد يحسن نقتصر على ما دل الدليل على شنو التخصيص واضح لو لا أمشي المطلب واضح بالنسبة للموضوع الدفع هل يبقى أن يضل يبقى الزمة قبل الزمة غير المتصرف غير المتصرف لا مو كاف مو قال صرح وعدم جواز استئذانه عدم جواز استئذانه عدم كفاية استئذانه فالأقوى خصوصا مع عدم شفتوا ولا لا هي. وعدم مضي إذنه صرح بأنه مو كافي. الحكم دائما أخذ المعطاء إذا إذا إذا إذا إذا إذا أخذ المعطاء أن شبه يعني سواء أنا أدفع للمثل قلنا سابق سواء أنا أدفع للسلطان إذا طلب مني طلب مني أي. أي. أي. أي. أي. المتصرف إذا أخذ برأة ذمتي وإذا دفع لي أملكه. الثالث الأمر الثالث هو أنه إذا أرض خراجية أكو أرض خراجية أكو والحاكم المتسلط على رقاب المسلمين الجائر يأخذ خراج على هذه الأرض الخراجية فإذا دفع لي مجانا أو باع لي قلنا شنو جائز هذا بمقتضى الروايات. هسه أكو أرض أخرى يصور الحاكم الحاكم الجائر أنها أرض خراجية لكن هي ليست من الخراج في شيء وإنما هي من الأنفال والأنفال إنما الأنفال لله وبعدين لمن للإمام سلام الله عليه والأئمة أباحوا الأنفال لمن لشيعتهم هذا جاي ياخذ على الانفال ويطيني يعني جاي ياخذ فرد شيء مو ثابت شرعا من اوضح مصاديق شنو لا يحل هسه ذاك الخراج كان ثابت على ذمه المستعمل فياخذ الجائر مو قلنا المستعمل ماكو مجانا ذمته اشتغلت لأنه هاي أجرة الخراج أجرة مقابل شنو إشغال الأرض الخراجية لكن إما يدفعها للحاكم الشرعي وإما للحاكم الجائر فإذا دفعت للحاكم الجائر بطلب منه بإكراه منه برئ من ذلك المال صحيح لو لا وإذا دفع الجائر إلى شخص آخر حلال للآخر أما إذا هي أرض مو أرض خراجية أرض ملك قول أرض ملكي وقاعد ساكن بيها يجي الحاكم قوة يأخذ من عندي ضريبة على هذه الأرض يقول لي أجر أعطيني بابا ملكي مو ملك الغير لا ملك المسلمين ولا ملك شخص آخر هذا اللي يأخذه ويعطيك إياه حلال إليك فهو يأخذ بعنوان الخراج يأخذ بعنوان الخراج يقول لي لا هاي أرض أنا خراجية هاي أحسبها الأرض بابا والله ملكي السند كذا هسه أرض الأنفال أراضي الأنفال مو أرض خراجية ديش الأرض المفتوحة عنوة شنو أرض خراج أما سيوف البحار ما أدري سفاح الجبال الآجام الغابات الشطوط ذن اللي مذكورة أنفال سبعة ستة هذه ملك للإمام سلام الله عليه والأئمة أباحوا ذلك لشيعتهم فأنا أقدر أستفيد من هذه الأرض المطلة على البحر من دون أو على سفح الجبل من دون أن أدفع أجرة أباح الإمام سلام الله عليه هو المالك لتلك الأباح لياها هذا يأخذها من عندي بعنوان الخراج مو حرام مو جائز إذا شال هذا المال ودفع لك إياه مشمول للروايات اللي تقول الخراج المأخوذ يعني الخراج اللي صدق خراج والخراج الوهمي أيضا مشمول لو لا سؤال واضح بعد أكو عموم بالنتيجة مرجع السؤال المن لأنه أكو عموم يشمل حتى أحسنت يشمل حتى مثل هذه يعني كل شيء يأخذ باسم الخراج حتى لو مو هو واقعا مو خراج حرام مسوي حرام مسوي الجائر لكنه أنا إذا دفع لي إلي أو باع لي بعوى هذا جائز إلي أو لا قال الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب اثنيناتهم حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال خب غير أقول لك ظاهر الأخبار أكفر الدليل آخر غير ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب. سأطلاق الأصحاب أسوي إجماع أسوي شهرة ما علي. يقول أكو دليل آخر وهو الذي يقتضيه نفي الحرج، يعني وهو الذي يقتضيه ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. كأنه إذا أنت تريد تتحاشى وتحتاط وما تجري معاملة وما تأخذ شيء من السلطان بحجة أنه ليس هذا خرج، راح تقع في حرج. لأن تدري أكو بعض الموارد هي مو خراج، فلما رعد هذا مثلا راح تقع في حرج كلها تمتلع عنها. أما إذا مقصودة تقع في حرج عن خصوص هذه أي حرج في ترك هذا ما أشتري هذا النوع من اللي يسموه خراج، لأن ما معلوم حكمه. أما غيره بعد، أو إذا قلنا الروايات قالت إذا جائز الطاكية مجانا ما لم تعلم به، ما لم تعلم به حرمته عينا جائز لك، أو بعد حرج. فهذا الحرج لازم نصوره بشكل اللي شنو. لكن هذا سخن صوره سؤال، الحرج يرفع الحكم يرفع الحكم لا الملاك، لا حكم الملاك شنو هو إذا ماكو أولي حكم أولي شنو بعد حكم لا حكم مو أولي وثانوي حكم تكليفي ووضعي. الحرج يرفع الحكم التكليفي، مو يجي يرفع الحكم الوضع الفساد ويسوي لك صحة. خب حرج حرج أكو، لكن يجوز لك أن ترتكب هذا تكليفا، ما يسوي لك المعاملة صحيحة. خب ما يسوي لك المعاملة صحيحة، شنو أربط أعيد له واضح شنو النكتة التفتوا لها؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وأقصى ما هناك إذا مثلا هذه المعاملة ملك الغير غصب جاي يبيع لك إياه وتوقفت حياتي حرج. إذا ما هذا خو يجوز لي أن شنو أرتكب هذا الحرام، يرتفع يعني الحرمة ترتفع سبب الحرج. أما ما يصير ملكي، ما يصير المعاملة صحيحة إذا اشتريت ذاك أموال الحرام، يعني يصير ملكي وما يصير ملكي. إذا صار ملكي خقول ارفع الحكم الوضعي، وإذا ارتفع الحكم الوضعي وصار ملكي أوتوماتيكيا يثبت شنو الحل اللي بعد ما يريد الحرج يرفع كلا الحكمين الوضعي والتكليفي. واضح لو لا؟ فهذا فرد شنو إشكال قد يوجه. قال وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. خب إلى هنا إذن شنو ظاهر الأخبار، ظاهر كلام الأصحاب، قضية الحرج نفي الحرج، شنو مجموع هذه الأمور تؤدي بنا إلى جواز أخذ تلك الأموال اللي تؤخذ على الأراضي اللي باعتقاد الجائر أنها أرض خراجية. خنشوف، لا خنشوف. هو بعض الأوقات أنت لما تقول لتأكل الرمان لأنه حامض، لما تقول لأنه حامض بعد مو بيدك بعد. إذا قبلت بهذا التعليل هو وحده يمشي ويؤدي لك إلى أن الحمضيات كلها بعد إيه تمتنع. لا تقوم بعد التبكيفك تسوي لا ليمون إيه امتنع، برتقال لا. خنشوف شنو الدليل الآن. ظاهر الأصحاب خو هذا سبعده ما نعرف النكتة، ونقول إذا إجماع نقول خوب تعبدا نقبل إيه. أما لما تسأل شنو النكتة تقول ما أدري وما أدري. أما ظاهر الأخبار خنشوف الأخبار شنو شتعلل حتى يمكن حينئذ التعدي وعدم التعدي. واضح؟ قال نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص. اختصاص بمن؟ الاختصاص بما كان خراجا على الأرض الخراجية. جهة، مو أنه ما كان باسم الخراج حتى على أنفاله. أول قلنا ظاهر إطلاق كلماتهم، إطلاق الأخبار العموم، خراج على أرض خراجية، خراج على أرض شنو أنفالية. الآن نقول بعض كلماتهم لا، ظاهرها أنه مختصة، إيه خراج على أرض خراجية، مو يأخذها أي ضريبة كانت يأخذها. فإن شلون أقول لك هذا ظاهر كلمات من قال؟ فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة. شوف دليل عام، هو قد يتكلم يقول لك لا تأكل الرمان، لكن دليل شنو؟ يقول لك لأنه عامض، ما دام دليل عام نتعدى، واضح؟ هسه شوف دليل، قال هو لا تأخذ تقدر حلال تأخذ الخراج، لكن خديج دليل شنو؟ ظاهر لما يقول حلال تأخذ الخراج كلامه يعم ما كان خراج على كمل وما كان خراج على أنفال، لكن لما الدليل تجي تشوفه مختص بمن؟ بالخراج. خلنا نقرأ الدليل نشوفه. قال فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة، استدل هذا بأن هذا مال لا يملكه الزارع، بدل الزارع حط لا يملكه مستعمل الأرض، حتى بالأرض الأنفال هم تعرف شنو هي، ولو الأنفال هم زرعها، زارع ومزارع وكذا، ممكن، واضح؟ شوف بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله، أخذه الجائر، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمة الزارع صاحب الأرض وجاز شراؤه من المستلم. الدافع مستعمل الأرض برئت ذمته، واللي يأخذ هذا الخراج من الجائر شنو؟ جائز، أخذ جائز بعوض أو بغير عوض، واضح عبارته؟ خب خلني نجي إلى عبارته، بأن هذا مال لا يملك، وهذا اشتباه في الأرض الأنفال، اشتباه، لأن كل ما يزرع كل الزرع ملك من؟ لما أبيحت لك الأرض من قبل الإمام، بعد ما إلى معنى واحد يجي يقول لك عشر الحاصل إلي، أجر الطيني، وهذه بعد الأجر حرام، حتى الأجر أنت تملكها أيها المستعمل للأرض، لأن هذه مباحة لك بشكل واحد، ساكن أرضه ما يؤخذ من أجره، هاي الأجرة اللي يدفعها ملك لله حق لله، لو ملكي فملكي، لأنه لم يوجب الله علي شيئا، أباح الإمام لي الاستعمال مجانا، واضح؟ فهذا التعليل لا يأتي في خراج الأرض أن أحسنت، واضح المطلب؟ لذا قال الشيخ وهذا الدليل، وتعليق الشيخ يقول هذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى، ليش ما فيه ما لا يخفى؟ لأنه حتى بالأرض الخراجية همات هذا الدليل ما يمشي، هو الدليل مو عدل، ليش؟ لأن حق لله، شنو حق لله؟ هي الأرض ملك للمسلمين، أرض المفتوحة وهي الأرض الخراجية ملك للمسلمين، حق لله ما يقولوا له، هي وين كان كل شيء شنو؟ لله، لكنهم ما يعبرون، وهذا بشكل ما أنه شنو؟ عندي أرض، أنت تجي شنو؟ تستأجرها مني، ما تدفع لي أجرة، أقول لك يلا طين الأجرة، تقول لي هي شنو ملكك؟ لو ملك الله الأرض، كل إحنا ملك الله، هذا مغالطة، مو وجه له، لأنه الله قال على أنه يا بترى وإن كان ملكي لكن رتب آثار ملكية. جيد، واضح المطلب؟ فإذا أكو إشكال على عبارة الحق لله، بل هو حق للمسلمين الخراج، مو حق لله، وإن كان كل شيء هو يعود لله. واضح؟ أو بعد أو قال حق لله أخذه غير مستحق فبرئ الذمة. هو إذا حق الله شلون تبرأ ذمة؟ يعني إذا واحد إجا قوة أخذ من عندي الخموس تبرأ ذمتي أنا من الخمس له؟ لازم أدفع خمس ثاني. شلون أضبط هذا اللي خذاه قوة؟ هذا ليس حق الله. فأكو وإن كان قالها وهذا الدليل، وإن كان فيه ما لا يخفى، ماكو ملازمة، لا ملازمة بين أخذ غير المستحق وبين براءة الذمة شنو الدافع وجواز الشراء، ماكو ملازمة. إن أخذه غير المستحق برئت وجاز. شنو يا آية يا رواية تقول إن وين؟ ما عندنا. فأكو إشكال على هذا، لكن إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع وليس. والواو شي يسموها بالنحو حالية، والحال ليس يعني ومن المعلوم ليس الأنفال أحسن وليس الأنفال كذلك. الأنفال ما بيها حق لأنه مجانا أنت يجوز لك أن تستثمر الأرض لكونها مباحة للشيعة. شيخنا بس لو نحن بس الإمام أعبرت العلامة شوية للدمان جنو الشيخ مثلا هو حق الله لأن ذا خذره غير مستحقه قد دل الدليل على براءة ذمته وكذا شو مش مثلا مثل كما تقدم يعني عارفين أنه غير مستحقه لكن دل الدليل أنه تبرأ ذمته وبجزاء يعني في مقدمة مطوية لا مو كبرى صغرى يعني في هذا المورد الخراج دل الدليل. لا تجيب لي شيء مكبرة، تجيب لي الإنسان ناطق وكل ناطق مو هذا كل ناطق ذاك بعد ما يختص بالإنسان. دائما القياس يحتاج لعلما إلى كبرى ما تختص بهذا حتى ينتج القياس. كأنت هذه غير مستحق كأنه شنو عندنا كبرى ملازمة يعني أكو بين هذا الريد من الكلام مو في هذا المورد. قال نعم لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر. يقول إذا قلنا غير الشيعة يجوز أن أبيحة علما، أما غير الشيعة لم يباح لهم فأجرة لازم يدفعون ما مباح لهم، فما يأخذه الجائر منهم بعنوان الخراج مشمول للروايات ما يضر، مشمول للأدلة ما يضر، مشمول لعبارة حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته. واضح لولا الشيعة ما يصدق عليه شنو هذا العنوان لأنه الشيعي يمكن أن يستثمر الأرض مجانا فما يؤخذ منه بعد ملكه هذه الفلوس وهذه الحصة اللي توخذ ملكه. أما إذا لم يكن شيعيا المستثمر مستعمل الأرض ولم تدل الروايات على أنه مباح إلى، فإذا اشتغل بتلك الأرض لازم يدفع مقابل الاشتغال والاستثمار والانتفاع يدفع أجرة. فإذا الجائر أخذ بعنوان أخذ المال منه مو بعنوان الأجرة بعنوان الخراج مشمول لتلك الروايات التي تقول شنو مال الخراج إذا أخذته من الجائر. يعني مو المراد من الروايات الخراج الواقعي، الخراج الاعتقادي يسميه. واضح؟ نعم لو قلنا بأن غيرهم غير الشيعة يجب عليه أجرة الأرض كما مو بعيد لأن مورد التحليل هو فقط الشيعة أمكن تحليل ما يأخذه تحليل ترى هذا يعني جواز تحليل ما يأخذه منهم الجائر يأخذهم شنو بعنوان باعتقاد أنها أرض خراجية بالدليل المذكور لو تم الدليل هذا الدليل تم دليل العلامة. احنا قلنا هذا هو من قاعة من أصله ليس تاما. و ماكو شيء. ومما يظهر منه الاختصاص، يعني دليل من أدلة القول بالاختصاص، يعني اختصاص بمن، نأكد بما كان خراجا من أرض، يعني ما يعم ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة. شوف تعليلهم، معللين بأن ذلك، بأن ذلك حق عليه. أقول شلون هذا، شلون نستفيد من عنده الاختصاص؟ فإن الأنفال لا حق ولا. لما واحد يعلل يقول تعلم لماذا أن الخراج ماذا حلال وكذا؟ لأنه حق عليك، لكن أخذه من ليس له حق الأخذ، لكن الشارع جوز، لكن هو حق عليك لازم تدفع. الخموس ما دل للدليل أنه إذا ظالم خذا من عندك تبرأ. أما الخراج إجا دليل قال إذا الظالم أخذه الوزر عليه، عليك أنت تبرأ ذمتك، وإذا أخذ الظالم الخراج ودفع إلى زيد من الناس، زيد شي يكون له حلال. إش عللوا أولئك؟ قالوا لأنه هذا حق عليك لازم تدفع. وهذا وين يأتي هذا لازم تدفع؟ إذا لم تكن الأرض أنفال، إذا كانت أنفال قل ليس حق عليك أن تدفع، لأنه مجانا يباح لك أن تتصرف. فهذا تعليلهم أيضا يستفاد منه. أحسنت، واضح المطلب؟ قال معللين ذلك بأن ذلك حق عليه. وجه الظهور هذا، فإن الأنفال، وجه الظهور هذا، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. هذا كلام من يستفاد من كلام أولئك، كلام التنقيح الفاضل المقداد. وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم بأنه جائز أن تأخذ من السلطان الجائر ما أخذه بعنوان الخراج، بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول إذا أجاز المالك. طب هذا وين يأتي؟ هذا يأتي فيما إذا كان أمكن شنو تصحيح ذلك، مو فيما لم يمكن. والتصرف في الأنفال فضولية ما بي، حتى إذا شنو أجيز يمضي أو كذا، لا ملك الآخرين غصب، غصب ذاك. واضح؟ لأن هناك التصرف في الأنفال فضولية ما بي، لأنهم أباحوا كل ذلك علما إلى شيعتهم، فبعد ما أكو ما يأتي فيه هذا الكلام. هذا التعليق، هذا الأمر اللي ذكر الفاضل المقداد متامويا في التصرف في أرض الأنفال. ليش؟ لأن هذا التعليل مختص بأرض الخراج. هذا تصرف الجائر تصرف فضولي، لأنه مو ما عنده ولاية شرعية على الأخذ، مو بشكل الحاكم الشرعي الشارع أعطى ولاية أن يأخذ، بشكل ما أعطى ولاية على أخذ الخمس، أعطى ولاية على الكذا، أعطى ولاية على أخذ الخراج. أما الجائر هيج ما مطي ولاية، لكنه شنو الشارع أجاز تصرفه، فبشكل إجازة الفضولي. أما أرض الأنفال من ابتداء هي شنو أبيح لنا أن نتصرف، بعد ما تجي الفضولية فيها حتى يمضى تصرفه بإعطائي وكذا. ما إلى ولا بشكل غير الأب في أمر زواج البنت، غير الأب يجيز، أو هو نفس الأب يجيز، ما تقلنا فضولي واحدة ما إلى ولا، لازم هي أم تقبل، فإذا أجازت مضى. هسه تقول اذا ولايه الولايه ثابته للاب منفردا اذا العم اجاز تمضي، لو تصير ولايه العم فضوليه تتوقف على الاجازه، ان اجيز كذا ان لم يجز. خب هذا الكلام في استلام الجائر لخراج الارض الخراجيه، ايه ما عنده ولايه فضولي جاي يتصرف، الشارع اجازه تمشي. اما بالنسبه للارض الانفال هو من اول مو فضولي اصلا، هي من اول ابتداء مباح لي انا اتصرف بشكل ما العم مباح له ابتداء ان هو يتولى امر زواج بنت اخيه، بعد فضوليه ما اكو اذا قلنا بذلك. واضح؟ والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل، يلا اختصاص له عمومية بيها، المناسب شنو؟ واضح صار خو السؤال؟ ها سيدنا واضح؟ الآن خلي نشوف كلمات الأصحاب ويا من تتوالم اختصاص أو لا العمومية. قال أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، يعني خراج، خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، مع أن الأخبار أكثرها لا عموم لها ولا إطلاق، يعني يعم حتى الأنفال. لا ما خراج أرض خراجية، هذا مستفاد من عنده، مو خراج ولو كان اشتباها سمية وضرب على أرض الأنفال. نعم يقول إيه بلي بعض الأخبار شنو هذه يمكن أن يقال عامة وشاملة ومطلقة بعض الأخبار. قال نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأرض الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية السبزواري شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، ولو كملها التكولها مطلق الأرض الخراجية، يعني ولو كانت أنفال، يعني كل شيء ظاهر بعض الأخبار خراج حتى لو مو على أرض أنفال خراج، ما دام سمى خراج ولو اشتباه هذا كافي. واضح لولا؟ خب شوية ترجعون يصير شويونة ترجعون مو شويونة يعني هواية ايه. في الروايات لما ندخلنا بالموضوع في الروايات ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل، شفتوها ها؟ أقول لك سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج والآجام آجام من الأنفال، هذا بعد كلهم موقعين آجام شنو هي؟ أنفال مو خراجية، إذا أكو اختلاف في غيرها آجام وخراج الآجام. هسه هذا السائل سأل والواقع الخارجي كأنه جاي يسأل عن الواقع الخارجي، يقول السلطان ياخذ شيء اسمه خراج على أنفال، هذا شنو حكمه؟ شوف الإمام ايش قال، قال أيشتريه في أي زمان يشتري ويتقبل؟ قال إذا علمت ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتريه وتقبل. الإمام أمضى ذلك ورتب آثار الخراج. أعيد لو لا؟ فإذا أكو أكو أكو أكو عموم إطلاق شو تريد تسميه ما أدري إيه. أي لا مو قال مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق، قد يقال على أنه شنو بعض الأخبار بيأسه، ولو هو الرجال هم قال مع أن الأخبار أكثرها حفظ ما قال كلها. أي فهذه الأمور المذكورة واضح، بل قلنا الآجام هذا مسلم أنه بالنص هي من الأنفال. والسائل هما جعل خراجها المضروب عليها شنو في عرض خراج الرجال وجزية الرؤوس والكذا اللي الإمام أجابهم عليها بأنه يجوز تقبلها مجانا وبعوض، لأنه لما عوض يجوز مجانا هم الظاهر شنو يجوز. على كل حال وهو المطلوب. خب نرجع إلى العبارة. نعم لو فرض وياي، نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك شخصي، ملك شخصي، ملك شخصي، لا على خراج أرض خراجية ولا إذا ضرب الخراج على الأرض الخراجية، وهذا اسم همات هو صدق اسم مطابق للمسمى خراج، وهو صدق خراج لأن على أرض. إذا خراج على أنفال قلنا يا بعض الروايات يظهر مشيها تقول لي، أما يجي عرضي أنا ملك إرث من أبويا يقول لي ادفع خراج، أقول أبويا هذا ما يسموه خراج، قول الطين فلوس إيه ما يخالف، لا تقول خراج، يقول يجيب أنا خراج أريد، هذا هم مسمون، هذا هم قوة مدخلة تحت. هو صحيح رواية إسماعيل وغيرها جابت أشياء ليست خراجية لكن يسموها أنفال لا أقل وكذا، ولا قلنا ما يخالف. هسه هنا غير التفتت للسؤال لو لا واضح. ذكر عناوين اللي شنو غير الأنفال وغير الأرض الخراجية. قال نعم لو فرض أنه ضرب الخراج الجائر ضربه أو ضربه بس هذا مو مهم على ملك غير الإمام، يعني غير ال لأن أو على ملك الإمام لكنه مو بعنوان ال مو الأنفال ملك الإمام بعنوان ال كأنه الإمامة. أما إذا هاي ستروح إن شاء الله زيارة الإمامين العسكريين، هاي الحضرة ملك شخصي خاص لمن؟ للإمام سلام الله عليه، الإمام زمان الحجة. ولذا يقال قبل 60-70 سنة أنا أخويا شيخ يقول على أنه أنا شايفها شيخ، يقول شايف على شنو بيبان الصحن والكذا أنه كان مكتوب يجوز دخول الحرم المبارك، مضمونة عن النص أي بس مضمونة هذا يجوز توقيع محمد حسين النائيني مثلا أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليهم. شنو هذه؟ هذه من باب أنه سؤال يستفتون أو في أذهان الناس هذا ملك شخصي للإمام ولا يحل التصرف في مال الشخص. بقية الحضرات والأماكن المقدسة وقفوا كذا أو ذبي مثلا، سواء كان يجي بالنجف لا تجيب لي إشكال أنه اشتراها أمير المؤمنين هذا وادي الكذا ايه ايه الوادي والكذا ايه، غض النظر عن ذلك كربلاء شو اسمه حتى كربلاء هم تجدد. على كل حال هذا الإشكال وغيرها موجود، طوس مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه وغير، فأرد أقول أن هذا موجود. فملك بالإرث حصل، بالهبة حصل، لا بالإمامة، فإشارة إلى هذا واضح. أو على ملك الإمام لا بالإمامة بل بالإرث بالهدية أو على أرض مملوكة للمسلمين مو خراجية حتى مملوكة، مملوك عفوا مملوكة لأهل تلك الأرض مو مملوكة للمسلمين بشكل عام كالأرض خراجية. الأرض الخراجية الأرض المفتوحة عنوة، أما الأرض التي يسلم عليها أهلها طوعا عن تبقى ملكيتهم عليها. إجه لا تضرب الخراج بويا هذه مو مفتوحة عنوة، قال أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا. هذا نعم لو فرض أنه ضرب الخلق لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا. اي هذا بعد لا تجي تاخذ الفلوس من عند اللي ياخذها من الناس بعنوان الخراج. ولو اخذ الخراج من الارض المجهوله المالك معتقدا لاستحقاقه اياها ففي اكو فرد اخر ياخذ خراج على الارض التي باد اهلها، لكن باد اهلها وكانت ملكهم، هذه تصير شنو ملك للمسلمين، تصير شنو، هذا اخذ بعنوان الخراج ففيه وجهان. الرابع إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.